إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالحمد لله رب العالمين الذي جمعني وإياكم مرة أخرى. ونواصل الكلام عن أحاديث كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، وكنا بدأنا الكلام عليها في رمضان الماضي من نحو 6 أشهر، ووصلنا إلى الباب 17 من هذا الكتاب المبارك. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ الباب 18 من هذا الكتاب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سمعت عائشة رضي الله عنها قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت الدائم. قال قلت فأي حين كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب التهجد بهذا الإسناد بعينه. وعبدان هو عبد الله بن عثمان ابن جبلة ابن أبي رواد، وهذا الشيخ لم يروي عنه إلا البخاري رحمه الله، وروى عنه مسلم والنسائي وغيره بواسطة، يعني هو مسلم روى عن محمد ابن عبد الله بن قهزاز عن عبدان، وروى لمحمد بن يحيى المروزي يشكري عن عبدان، يعني البخاري هو الذي روى عنه مشافهة، أما الباقون فإنهم رووا عنه بواسطة. وعبدان لقب واسمه عبد الله، وقيل لقب بعبدان لأنه كان له كنيتين، كنية الأولى أبو عبد الله والكنية الثانية أبو عبد الرحمن، فقيل له عبدان. وأبوه عثمان ابن جبلة هذا كان شريكا لشعبة ابن الحجاج في تجارة، وطبعا الشركاء في التجارة يكثر اختلاطهم مع بعض ويكثر بينهم المنادمات والأحاديث الخاصة، لا سيما إذا كانوا على سفر فإن هذا السفر وهذه المسافة تكون مدعاة للمحادثة والمنادمة. إنما أقول هذا لأن عثمان بن جبلة انفرد عن شعبة بأحاديث استغربها بعض أهل العلم، لأن الثقات من أصحاب شعبة لم يرووا هذه الأحاديث كغندر وابن مهدي ووكيع والجماعة، فقالوا من أين لعثمان ابن جبلة أن يروي هذه الأحاديث التي لم يروها عن شعبة أصحابه الثقات؟ هو ذا السبب. وقد روى أبو أحمد ابن عدي عن عثمان بن جبلة قيل له: من أين لك هذه الأحاديث الغرائب التي تحدث بها عن شعبة؟ قال: كنت شريكا له في تجارة فكان يخصني بها. إذن انفراد مثل عثمان ابن جبلة عن شعبة ليس بالضرورة أن يكون منكرا، إذ لابد أن يضم إلى هذا الانفراد شيء آخر. يعني لا يكفي أن يقال تفرد فقط، لابد أن يضاف إلى التفرد شيء آخر حتى نحكم على حديث بالإيه؟ بالنكارة، اللي هي القرينة يعني. تمام؟ وكما قلت لكم إن المسامرة دي دليل الإيه؟ أو علامة الانفراد، لا سيما إذا صرح وهو ثقة صدوق، كما قال أبو حاتم الرازي: إذا صرح بأن شعبة خطه بها. ودي طبعا من القرائن التي يسلك بها علماء الحديث رواية الراوي إذا انفرد عن شيخ مشهور زي شعبة. عن شعبة عن أشعث، أشعث هو ابن أبي الشعثاء، وأبو الشعثاء هو سليم ابن أسود. أشعث هذا ثقة، اتقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وجماعة كثيرة. ونسيت أن أقول شيئا من أخلاق عبدان اللي هو الشيخ البخاري، فإنه كان شديد الاحتفاء بإخوان، كان يساعدهم كثيرا، حتى أن أحمد ابن عبدة الآملي ذكر عنه قال: سمعت عبدان يقول: أنفقت 1000 درهم على إخوان. 1000 درهم يعني كم؟ 1,000,000 درهم على إخواني. وكتب كتب ابن المبارك جميعا بقلم واحد. قلم واحد يعني إيه؟ يعني خلص كتب ابن المبارك. عارفين ابن المبارك له كتاب الزهد، ولو كتاب الجهاد، ولو كتاب البر والصلة. دي الكتب اللي وصلتنا او التي نعرف شيئا ايه منها عن كتب ابن المبارك. كتبها بقلم واحد، يعني معاك قلم رصاص مثلا، خلصت الكتب دي بقلم واحد. يبقى ده يدل على مهارة، دقة سن، وخفة يد، مش يقعد يعجن بقى وكل شوية يكسر السن ويبر ويكسر السن، لا، ايده خفيفة، خطه دقيق وصغير. وأيضا أحمد ابن عبد هذا يقول عن عبدان رحمه الله، يقول: ما سألني أحد حاجة من إخواني إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا قمت له بإخواني، فإن تم وإلا قمت له بالسلطان. يعني لازم تخلص، إما بنفسه، فإن عجز فبماله، فإن عجز فبإخواني، فإن عجز فبالسلطان. يعني كان له وجاه يستطيع أن يدخل على السلطان ليقضي حاجة إخواني. وطبعا أنتم تعلمون ما في قضاء حاجات الناس من الخير لهذا الفاعل. وكتاب الإخوان لابن أبي الدنيا وقضاء الحوائج أيضا ابن أبي الدنيا فيه أثار جيدة عن السلف في هذا. وبلغ من يعني قيمة عبدان أن أحمد بن حنبل سئل عنه قال: ما بقيت الرحلة إلا إلى عبدان بخرسان. يعني كأن أحمد بن حنبل يقول: ليس في جهة خرسان أحد يستحق أن يرحل إليه إلا عبدان. نعم. أشعث كما قلنا ابن أبي الشعثاء، أبو الشعثاء هو سليم بن أسود المحاربي، وهو ثقة كما ذكرت. أبوه سليم بن أسود المحاربي روى عن جماعة كثيرة من الصحابة، بل وروى عن عائشة مباشرة. يعني هو هنا بيروي عن مسروق عن عائشة، وهو روى عن عائشة حديثا واحدا في الكتب الستة عند الإمام النسائي رحمه الله، وصرح بسماعه منها لما ذكر، لما قال قتادة أرسلت أو كتبت إلى إبراهيم بن يزيد النخعي أسأله عن الرضاع المحرم، فحدثنا أن شريحا لشريح بن هانة القاضي المشهور كتب إليه أن ابن مسعود وآخر يعني نسيت أنا ذكره الآن، ابن مسعود وآخر كان يحرمان بقليل الرضاع وكثير، وذكر في كتاب هذا أن أبا الشعفاء سليم ابن أسود حدثه أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان. خطفة هو إن الولد يخطف ثدي أمه فيرضع شيئا قليلا وبعدين يترك الثدي، خطفة والخطفتين دي إيه؟ لا تحرم. فسليم بن أسود هو يعني روى عن عائشة مباشرة، ويروي هنا عن مسروق ابن الأجدع رحمه الله، وكان من الطبقة الأولى من أهل الكوفة، ولم يرى مثله عبادة وزهدا وعلما، حتى أن أنس بن سيرين رحمه الله روى عن امرأة مسروق قالت كان مسروق يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكانت امرأته تقعد خلفه تبكي رحمة له مما يصنع بنفسه. وعلي بن المديني رحمه الله قال ما أقدم على مسروق أحدا، صلى خلف أبي بكر ولقي عمر وعليا ولكنه لم يلق عثمان رضي الله عن الجميع. وهذا الحديث بهذا الإسناد رواه أيضا الإمام أحمد والنسائي والطيالسي وأبو عوانة وغيرهم من طريق شعبة بهذا الإسناد سواء. البخاري رحمه الله، ما أدري هل ذكرت التبويب أم لا، قال باب القصد والمداومة على العمل، هذا هو الباب 18. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. الحديث ده إيه؟ موقوف ولا مرفوع ولا؟ طيب، الحديث الأولاني اللي البخاري ابتدأ به هذا الباب قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة، تمام، قال حدثنا أو عن أشعث قال أخبرنا أبي قال سمعت مسروقا يقول سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم، قلت فأي حين كان يقوم، يقوم الليل يعني، قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ، الصارخ اللي هو إيه؟ اللي هو الديك، كما وقع ذلك مصرحا به في رواية أبي داود الطيالسي في مسنده. تعرفين الطيالسي يروي عن شعبة مباشرة، شعبة أحد شيوخ أبي داود، تمام. بعد ما البخاري روى هذا الحديث إسنادا ومتنا كما سمعتم قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. يبقى ده ايه الروايه الثانيه اللي في البخاري دي ايه؟ هنحكم عليها بالايه؟ هل هي موصوله ولا غير موصوله او موقوفه؟ على أشعث ها مرسلة. طيب ما وجه إرسالها؟ هو أشعث تابعي، أشعث ابن أبي الشعثاء، أبوه هو اللي تابعي. إعضال، لو كان إعضالا لكان الأشعث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى في الحالة اللي جاية دي يبقى تقول ما بين أشعث والنبي صلى الله عليه وسلم رويان، يبقى ده إعضال، لكن لم يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ها لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. ها بماضل. طيب موقوف عليه. يعني كأنك تقصد أن هذا الإسناد معطوف على ما قبله، كأنك تقول كأنه يقول يعني عن الأشعث بهذا الإسناد، أي بالإسناد المتقدم، ثم ذكر هذا الجزء من المد. طيب ماشي، حد يوقع على كده؟ ها بانت. ها راح تابع شعبة، تابع شعبة ماشي، يعني نفس الكلام يعني. طيب هو طبعا الإسناد موصول، ودي برضو طريقة البخاري وأصحاب الكتب المسندة يتبعونها حتى لا يكررون الإسناد. فالإسناد الأولاني عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث، تمام. هنا يبقى البخاري بينه وبين أشعث في الإسناد الأولاني كم واحد؟ عبدان أبوه عثمان بن جبلة شعبة، يبقى وصل إلى أشعث ابن سليم بكم راوي؟ ثلاث رواه. هنا البخاري قال حدثنا محمد ابن سلام أخبرنا أبو الأشعث أبو الأحوص عن أشعث، يبقى وصل أشعث بكم؟ باثنين. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه علو. وانا سبتكم كم شهر مخوكم اتمسح عليه. ها يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه علو. اهي دي فايدة من الفوائد التي يحرص عليها الايه؟ يحرص عليها العلماء. فهو الاسناد هنا محمد ابن سلام اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث، اي بالاسناد المتقدم، بدل ما يقول لك عن اشعث عن ابي عن مسروق سألت عائشة، يبقى دي أربعة، فوفر الموضوع يصل إلى الراوي المشترك بين هذا الإسناد والإسناد اللي قبل. الراوي المشترك مين؟ أشعث بن أبي الشعثاء، خلاص. وبعدين يقول لك بهذا. طيب هو قصده إيه بقى لما أفرد هذا الإسناد عن سابقه؟ الإسناد الأولاني شو بيقول لك إيه؟ قال مسروق قلت فأي حين كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الطارق. بيقوم يعمل إيه؟ علشان يعرفك ماذا كان يفعل إذا قام، ماذا كان يفعل إذا قام، فأتى باللفظ الصريح وإن كانت لفظة القيام تدل عليها، لكن لفظة الصلاة لا تحتمل تأويلا. لفظة القيام يمكن، هي المتبادر منها القيام المعروف الصلاة يعني، لكن يحتمل أن يقصد بالقيام شيء آخر مع الصلاة. فهو بيّن كأن ده لفظ مجمل، لفظ شعبة لفظ مجمل، ولفظ أبي الأحوص لفظ مبين، تمام. وأبو الأحوص هو سلام ابن سليم، وقد أخرج هذه الرواية من طريق أبي الأحوص الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا هناد بن السري، وكذلك رواه أبو داود قال حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازي، كليهما عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن أشعث ابن أبي الشعثاء بهذا الإسناد. يبقى الحديث الأولاني انفرد به البخاري من هذا الوجه، والإسناد الثاني اتفق البخاري مع مسلم على روايته. خلاص، معلش احنا شوية كده احنا هنتكلم عن المتن بس لما نخلص الايه، نخلص الحديث، لان البخاري رحمه الله كرر هذا المتن بأسانيد مختلفة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وهذا الحديث أخرجه عبد بن حميد وابن حبان وابن عبد البر في كتاب التمهيد عن مالك بهذا الإسناد سواء. وقد رواه الترمذي في كتاب الشمائل عن عبدة ابن سليمان عن هشام بن عروة أيضا بهذا الاختصار. نعم، الكلام في دوام العمل ولماذا يكون أفضل، وقد تكرر هذا المعنى في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عباس مع طرق كثيرة عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما، وكان يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ليه؟ لأن دوام العمل معناه كثرة وجودك في أعمال البر حتى وإن كانت قليلة. يعني الرجل الذي يداوم على العمل هذا هو الرجل الذي يداوم على طرق باب الطاعات، دائما موجود، غير واحد يبذل بذلا كبيرا ثم يختفي. فهذا الاختفاء بعد ما عمل عملا كبيرا دليل النقص. لأجل هذا ينبغي على المرء أن ينظر إلى نفسه، أهو مستطيع أن يداوم على العمل الكبير أم لا؟ إن عجز عن المداومة على العمل الكبير فعليه أن يقلل العمل ولو إلى أقصى درجة، وأن يأخذ نفسه بالرفق. إحنا بنقرأ مثلا في تراجم الصحابة والتابعين كم كانوا مجدين. المجد أنت عايز في وسط المجتمع الذي تعيش فيه والأسرة التي تعيش فيها والمخالفات التي يعج بها المجتمع، وأنت لم تتربى تربية إسلامية منذ الصغر تحملك على الجد في العمل، فلا أبوك حملك على الجد في العمل ولا راقبك حتى في الصلوات فيما هو مفروض عليك. كبرت، بدأت تلتزم، قرأت في كتب في تراجم الأصحاب وتراجم التابعين أنهم كانوا يفعلون زي مسروق، كان مسروق يصلي حتى تتورم قدماه، ويذكرون أن أئمة كانوا يصلوا بالثلثمائة ركعة، والمتائج دي لا تكاد تخلو من مبالغة. ممكن إنسان يصلي، لا سيما ممكن لما تقرأ أنه واحد قرأ القرآن كله في ليلة، أنت تستغرب تقول لك أنا لو حتى رتلت القرآن ترتيلا لا أستطيع أن أنهي القرآن في ليلة من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. تمام، لكن المسألة دي بتخضع لي الملكات. تعرف الإنسان لما يكون حفظه متين يستطيع أن يقرأ سورة البقرة في نصف ساعة وثلث ساعة. ليه؟ حفظه متين ويمررها، بخلاف الإنسان إذا لم يكن حافظا، لأن متانة الحفظ حتى بتعطي خفة، تعطي خفة على القارئ. عثمان بن عفان وثبت هذا عنه قرأ القرآن كله في ركعة، في ركعة الوتر من بعد العشاء لحد الفجر، وهذا أثر صحيح عن عثمان رضي الله عنه. فالإنسان الذي نشأ في الطاعة وتدرب عليها من صغر لا يكاد يشعر بهذا الضجر الذي نشعر نحن به في هذه الأزمان المتأخرة لو الإنسان يعني جاهد نفسه قليلا. يشوف أحد إبراهيم بن يزيد النخعي يقول: تركنا أبي، لم يكن يصلي معنا في المسجد، وكانوا يقرؤون في المغرب بالصافات وغافر، في صلاة المغرب. فقلت له لما لا تصلي معنا؟ قال إنكم تخفون، صلاتكم خفيفة. فكانش يقدر يصلي معهم ويروح إيه ويذهب إلى مسجد آخر يصلي فيه. فلما يقول إنكم تخفون مع السورتين اللي أنا ذكرتهم، وطبعا ده بالنسبة لنا مش خفيفة، ده ممكن يبلغوا فيه لو واحد يعني عمل المسألة دي يبقى أجن جنات كبيرة. إيه اللي خليه ينتقل من مسجد إلى مسجد؟ عنده استمتاع بالصلاة وطابع من صغره بيتدرب على الوقوف في الصلاة ولا يتضجر من ذلك. فالنهاردة احنا لو حبينا ان احنا نمارس مهنة العباد، مهنة العباد، وكانوا يفرحون اذا جاء الليل، كانوا يفرحون اذا جاء الليل، زي ما يكون واحد عنده عرس اول ما يدخل الليل حيبتدي بقى يستمتع. إذا كنا احنا عايزين نتلقى في العبادة فينبغي أن ينظر كل إنسان إلى نفسه ويعمل بهذا الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. احنا محتاجين نصلي كل يوم 11 ركعة بالليل. أنا عايزك تقرأ في كل ركعة آيتين بس، آيتان فقط، وتفضل مواظب. ما تجيش بقى تقرا في كل ايه بربع وبعدين ثاني يوم يبقى خلاص الثمان ايات بقوا سته وبعد كده يبقوا اربعه والكلام ده، لا. اذا نشط وحسيت ان في نشاط، والواحد في الاول بيبقى عنده فتور، اول ما بيدخل في الصلاه بيستمتع. كعاده الشيطان يصد الانسان عن الطاعات ويهولها له، وانت فين وطول النهار شغال، ده انت مطلوب منك تقوم الساعه 7 الصبح، وهتقوم امتى وصلاه الفجر اولى، ها؟ لحسن كده هتضطر تقوم الليل وبعدين تنام تروح عليك صلاه الفجر، يبقى ضيعت الصلاه، يبقى عملت مش عارف ايه الكلام. خلاص هيضخم المساله معاه، ناخد ايتين بس، ناخد ثلاث ايات ونحسبها، حتى لو انت عايز تحسبها يعني نشوف يعني 11 ركعه لما تقرا كل ركعه ايتين هياخدوا منك قد ايه؟ هذا بتاع نص ساعة ولا حاجة. خلاص؟ بس يبقى إيه؟ يبقى ثبتت العمل. تاني يوم هتلاقي نفسك منشرح الصدر وعندك إجازة تاني يوم وبتاع، ماشي. إدي كل ركعة ربع. بس خليهم ثمانية. حسيت إن المسألة هتطول عليك، قلل في القراءة وثبت الركعات. أهم حاجة يبقوا كام؟ 11 ركعة. عايز تطول؟ طول. عايز تأثر؟ أثر، لكن يفضل العدد كما هو. إذا احسست انك لا تستطيع ان تصل الى هذا 11 ركعه ثبته بركعتين، واقرا في كل ركعتين ايتين برضه، لكن ثبته. خلاص احسست نشاطا بعد كده الركعتين بقوا خلاص سهلين عليك، هات كمان ركعتين، يبقى اربعه. تدرج بنفسك شيئا فشيئا، فهذا افضل من الذي يقوم مثلا بثمان ركعات ويطول وتاني يوم يقطع وتالت يوم يقطع وبعدين يجيبهم تاني بدل ما كانوا تمام يبقوا سته وبعدين يقطع. لا، اجعل عملك ديما، لان معنى ديمومه العمل مع قلته كثره طرق الباب. وكثره طرق الباب يعني انت متواجد دائما عند مولاك وسيدك. والنبي عليه الصلاه والسلام وأهله كان عملهم ديما، حتى إن العلماء اللي هم كانوا بيتكلموا في الركعتين اللي بعد العصر، وهل في ركعتين بعد العصر ولا لا، أو الكلام على الصلاة في أوقات النهي، ذكروا هذا المعنى. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ما يقوته من صلاته الراتبة بعد الظهر، كما أرسلت إليه أم سلمة تسأل لماذا تصلي بعد العصر ركعتين وتنهانا عن ذلك. قال إن وفد عبد القيس أتاني فشغلني عنهما، فمن كان عمله ديما لا يترك أبدا عمله جاز له أن يقضي هذا العمل في أوقات النهي، لأن عمله ديما ما كان يتركه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم، وآدم هو ابن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب هذا هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. سئل أحمد عن مالك وابن أبي ذئب، لأن هما الاثنين من طبقة واحدة وكانوا موجودين في المدينة. سئل أحمد عنهما، قال: ابن أبي ذئب أقوم بالحق من مالك. أقوم بالحق من مالك يعني عند السلاطين، كان جريئا وكان شجاعا، ودخل على أبي جعفر، وكما يقول الإمام أحمد أبو جعفر أبو جعفر، يعني ما بيتهمش، تعالى زي الحجاج بن يوسف كده. وأبو جعفر ده اللي جلد الإمام مالك لحد ما خلع كتاب في مسألة طلاق المكره والقصة المعروفة دي. فأبو ابن أبي ذئب قال لأبي جعفر المنصور، قال: إن أولاد المهاجرين والأنصار يموتون جوعا ببابك، وأنت ما جئت إلى هذا المكان إلا بسيوف هؤلاء. خلافة ما وصلتش ولا الدنيا كده بقت تمام إلا بسيوف أبناء المهاجرين والأنصار وهم ميتين من الجوع على بابك. يقول أحمد: أبو جعفر أبو جعفر، يعني لا يستطيع أحد أن يجابهه بمثل هذا القول. وكان محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب رجلا متبعا بالسنة، وكان كثير الدفاع عنها، وحدث بينه وبين مالك قصة مشهورة أفتى فيها بقتل مالك. وصل يعني المسألة إلى هذا في مسألة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الإمام مالك لم يكن يعمل بهذا الحديث. ليه؟ قال لك إن فقهاء المدينة لم يعرفوه ولم يعملوا به، وكانت هذه علة عند مالك في العمل. إذا ترك الفقهاء السبع العمل بحديث ما كان ذلك علة فيه. فلما سمع ابن أبي ذئب هذا الكلام استهول كلام مالك وقال: يستتاب مالك فإن تاب وإلا قتل. يستتاب أي من هذا القول، لأن هذا الحديث صحيح وله طرق. فاستفضع أن يقول مالك هذا، ولم يصده حشمة مالك ومال مالك أن يقول مثل هذا القول. عن قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري، وكان ابن أبي ذئب من المشهورين بالرواية عن سعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. وهذا الحديث انفرد به الإمام البخاري من هذا الوجه، ولم يرويه أحد من الأئمة الستة من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، وإن كان له طرق في الصحيحين وفي غيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه إشكال من جهة متنه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فما تأويل قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ فالباء هنا هل هي باء السببية؟ أي ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون، أم هي باء المعاوضة؟ أي ادخلوا الجنة عوضا عما كنتم تعملون، كما لو قلت: اشتريت الثوب بدرهم. فالباء هنا باء المعاوضة، يعني أن الدرهم عوض عن الإيه؟ عوض عن الثوب. أو هي باء المصاحبة، ادخلوا الجنة يصحبكم ما كنتم تعملون. ابن الجوزي رحمه الله قال إن محصلة ما ذكره أهل العلم في هذا الباب يعني يكون على أربعة أقوال. القول الأول أن التوفيق للعمل إنما هو برحمة الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالذي أضله بعدله والذي هداه بفضله. فالهداية إلى العمل وأجله الإيمان إنما هو برحمة الله تبارك وتعالى، والرحمة دي سابقة للإيمان. خلاص. يقول ابن الجوزي إن التوفيق للعمل من رحمة الله عز وجل، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. القول الثاني أن منافع العبد لسيده وفعله مستحق لمولاه، فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. خلاص. تعرفين برضو حتى في الدنيا ليس للعبد مال ولا شيء مع سيده، إنما إيه يفعل ويؤدي إلى سيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري وهو يتكلم عن وصية يحيى بن زكريا، قال وأوصيكم ألا تشركوا بالله شيئا فإن مثل ذلك كمثل رجل قال لعبده هذا عملي وهذه داري فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا العبد إذا عمل شيئا إنما يعمل إيه؟ لسيده، فإن جازاه سيده ومالكه على شيء فليس في عوض، لأن العمل إحنا قلنا للسيد، يبقى هذا إنما يكون فضلا محضا من السيد إلى العبد. المعنى الثالث، قال جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمته واقتسام الدرجات بالأعمال. خلاص. يبقى أصل دخول الجنة إنما برحمة الله، وبعدين تفاوت الدرجات ما بين العباد بسبب العمل، يبقى العمل إنما هو مختص بالدرجات وليس مختصا بإيه؟ بدخول الجنة. تمام. المعنى الرابع أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد، فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد يكون بالفضل لا مقابل لا بمقابلة الأعمال. يعني أنت مثلا عملت في الدنيا كم سنة؟ 60 سنة عشت لحد 12-13 سنة ما عليكش حاجة، قول 15 سنة يعني 45 سنة، خليك شغال 45 سنة زي العابد الذي ورد خبره في مستدرك الحاكم بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا عبد الله 600 عام وكان في جزيرة لوحده، لا في مغريات ولا في حد يشغله ولا عنده عيل ولا عنده امرأة ولا عنده حاجة خالص ولا جيران ولا مسامرات. أخرج الله عز وجل له قحط رمان من الصخر شدة الماء، وأخرج له بقدر الإصبع عينا من الماء العذب، فكان يأكل الرمان ويشرب من الماء العذب ويصلي، وسأل الله عز وجل أن يقبضه وهو سيد. فضت 600 سنة كده، فلما حان موعد قبض روحه قال الله عز وجل أدخل عبد الجنة برحمته، قال لا بل بعملي، برحمتي بعملي برحمتي بعملي. طيب وقفوا، هاتوا بقى وزنوا بقى شغله ده كله أمام إنعامي علي. خلاص. فابتدوا إيه بنعمة البصر، حطوها في كفة وجابوا 600 سنة في كفة ولا الهوى ولا ضبط الكبة ولا اتحركت حتى. خد ان البصر في ناحية الناحية الثانية حط فيها 600 سنة شغل يوم حتى تعمل كده ولا تتأرجح ولا اي حاجة ولا اتحرك. قال طب خلاص بقى كده لقيت النعم ما اداش شكره ولا ادى في مقابلها عوضا خلاص خذوه الى النار. طبعا جعل يصرخ ويقول يا رب برحمتك برحمتك ارجعه. وبعدين بدأت المحاققة. قال له عبدي من خلقك ولم تك شيئا برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من اخرج لك قحط رمان من الصخر برحمتي ام بعملك؟ برحمتك يا رب. من اخرج لك الماء العذب من الماء المالح برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال برحمتي ادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم انما الاشياء برحمة الله يا محمد. فهي المسألة لو مسألة عوض ومسألة ثواب. طيب انت عمرك 45 سنة عباد برضو هتستفيد من ليلة القدر خير من 1000 شهر. ادي كمان 83 سنة وكم شهر خليهم 83 سنة على الإفك في 45 هيتبع لك 3000 وشوية. خلاص يعني خلي عمرك العبادي يوصل 4000 5000 سنة. لما احنا بقى ننظر الى هذا العمل العبادي نفذ ولا لا نفذ، الثواب المقابل لهذه العبادة لا ينفذ. فالمفروض بقى لو احنا بنعمل محققة والكلام ده نيجي على الثواب اللي يقارب اللي هو يوازي 5000 سنة ونقص ويفضل الباقي باقي الثواب لا حظ لك فيه لانه لا عمل في مقابله. تمام. يبقى اذا العمل ينفد الثواب لا ينفد. اذا استمرار الثواب بعد انقطاعه في مقابل العمل انما هو من فضل الله تبارك وتعالى، والفضل هذا مختص بالرحمه، والعدل مختص بالعزه والحكمه. عزيز حكيم بالفضل بالعدل، والرحيم الودود والرحمن ده ايه دخل في جمله الفضل. يبقى اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم الجنه بعمله، قال ولا انت قال ولا انا، ونحن ما نعلم اعبد من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قط، ومع ذلك لا يدخل الجنه بعمله. فينبغي ان نيأس تماما من هذه الجهه ونتعلق بعد بلوغ الأسباب قيام بالواجبات الاجتهاد في المستحبات نتعلق برحمة الله تبارك وتعالى. قال سددوا وقاربوا. طالما المسألة كده مهما جودت عملك سددوا وقاربوا، يعني لا تيأسوا. دي مش دعوة إلى اليأس، إن النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة بعمله انما يدخل برحمه الله. يبقى خلاص حسن عملك ما استطع مع اعتقادك انه لا يبلغه. طب الواحد اذا اعتقد هذا الاعتقاد ممكن يأس. قال لك سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، اي لا تتركوا سبيلا الى الطاعات الا فعلتموه ولو ان تلقى اخاك بوجه الطلق. انا بقول لك انت ماشي في الشارع ليه شوية زجاج متكسرين لبيت، اقعد كده اهو وشيل الازاز ده كله واركنه على جنب. امشي في الطريق اذا لقيت اي حاجة تؤذي المسلم نحيها على جنب، قد تكون نجاتك بهذا العمل الذي لم تلق له بال. يعني شوف بقول لك سددوا وقاربوا واخذوا وروحوا، يعني لا تتركوا شيئا في اي اتجاه الا فعلتموه. وشيء من الدلجة، الدلجة اللي هي ايه؟ سير الليل. طيب سددوا وقاربوا واخذوا وروحوا، انما دي تتصل بالاعراض بالحاجات اللي ايه حسية، والبحث هنا معنوي. البحث هنا ايه؟ معنوي. لما يقول لك وشيء من الدلجة استعينوا شيء من الدلجة فان الارض تطوى، أي كما أن المرء في الليل يظن بأقل قدر من الزمن فإن عمل الليل يوصلك إلى مرادك أكثر من عمل النهار. فلما يقول لك واستعينوا شيء من الدلجة يعني اجعل عملك بالليل. ليه؟ لأنه أنسى عن الرياء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان، سليمان هذا هو ابن بلال، عن ابن عقبة، ابن عقبة هو موسى إمام ثقة مدني مغازيه من أصح المغازي، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعملوا، عفوا، واعلموا أن لن يدخل أحدكم الجنة، أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا من طريق موسى ابن عقبة. قال البخاري: حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وقال: أكلفوا من العمل ما تطيقون. شباء الكلام ربطهم الاثنين ببعض. هذا الكلام الذي كنا نتحدث فيه في بداية الكلام عن الحديث: أحب الأعمال إلى الله، أدومه وإن قل، واكلفوا من العمل ما تطيقون. خلاص؟ يعني ما يجيش واحد يكلف نفسه من العمل أكثر ثم ينقطع، لا، الأحب إلى الله عز وجل أن تعمل على قدر جهدك وطاقتك حتى وإن كان قليلا، فهذا أحب إلى الله وأجدر أن يقبل من أن يعمل الإنسان عملا كثيرا ثم ينقطع عنه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله أيضا. قال البخاري: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير. عثمان بن أبي شيبة لما يقول حدثنا جرير فليس إلا جرير بن عبد الحميد الضبي، لأن من نفس الطبقة دي، جرير بن إيه؟ جرير بن حازم. خلاص. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور، منصور وهو ابن المعتمر ومن طبقته، من نفس الطبقة، منصور ابن زازان، عن إبراهيم اللي هو النخعي، عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يقص شيئا من الأيام، يعني بعبادة مخصوصة يعني؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. ديمة أي دائما، وأصل الديمة هو المطر المستمر من غير رعد ولا برق. كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ أي لا يستطيع أحد أن يجعل عمله ديمة مع هذا الجد، يعني عمل في غاية المتانة والديمومة. أنت ممكن تجيب الاثنين بس تخلص، ممكن يبقى عملك متين لكنه ليس بدائم، أو دائم ولكنه ليس بكثير، فلا يستطيع أحد أن يجمع بين هذين الصفتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني الإمام المشهور أبو الحسن، قال حدثنا محمد ابن الزبرقان اللي هو المشهور بأبي همام الأهوازي، وهو وإن كان واتقوا عليه المدينة وغيره إلا أنه كان يخطئ كما قال ابن حبان، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. فإن قلت كيف أخرج البخاري له هذا الحديث وهو يخطئ، نقول لو تذكرت قبل ذلك، لأن هو بيروي هذا الحديث عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن عائشة، ومر بنا حديث موسى بن عقبة قبل ذلك، فاكرين؟ عبد العزيز، نعم. فهو متابع، يعني محمد ابن الزبرقان هذا متابع في هذا الحديث. قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وهذا الحديث تقدم تخريجه، وقلنا إن الإمام مسلما أخرجه من طريق موسى بن عقبة. قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. القائل أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة هو علي بن المديني شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث. ابن المديني عايز يقول إيه؟ نقرأ الإسناد الأول، وأنا عايز يعني إخواني يفتحوا دماغهم شوية. الإسناد حدثنا علي بن عبد الله، خلاص أدي واحد. قال حدثنا محمد ابن الزبرقان، قال حدثنا موسى ابن عقبة عن أبي سلمة، خلاص عن عائشة. سيبنا من علي بن الزبرقان ده، خلينا مسكين في مين؟ موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن عائشة، تمام؟ علي بن المديني يقول أظنه النضر عن أبي سلمة عن عائشة، عايز يقول أظنه موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة، يبقى عمل إيه؟ زود راوي، تمام؟ الراوي ده ما بين مين ومين؟ ما بين موسى بن عقبة وأبي سلمة، يبقى علي بن المديني كأنه يرى أن موسى بن عقبة لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، تمام؟ كده وضحت الصورة؟ طب البخاري أورد إيه الحديث عن موسى عن أبي سلمة، مش كده؟ علي بن المديني يقول أنا أظن أن بين موسى وبين أبي سلمة النضر اللي هو سالم ابن أبي أمية، أبو النضر اللي هو سالم ابن أبي أمية، تمام؟ يبقى كأن الحديث إيه؟ منقطع على رأي مين؟ علي بن المديني شيخ البخاري. البخاري حب يرد على شيخه، شوف الرد كان شكله ايه، رد بقى الناس المحترمين يجيب الدليل ونخرج على ان ده مش صح، تمام؟ يقول لك ايه بعد ما ذكر كلام ابن المدينة؟ قال وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة. ها؟ يبقى صرح بالسماع ولا لا؟ يبقى صرح بالسماع. واحد يقول لك طيب ما هو قال قال عفان، ودي صيغة ايه عند البخاري؟ صيغة تعليق، صيغة تعليق. طب ما عفان ده شيخ البخاري، ياما البخاري قال حدثنا عفان، يبقى تعليق ليه وهو شيخه؟ ايه الدليل؟ ماشي، ما انا خلاص دي خلاص احنا تجاوزناها. احنا بنتكلم في قال عفان، اهذا موصول ام معلق؟ انت عارفين معلق يعني ايه؟ ما انا لازم شكل كده هجيب الحدوته من اول السطر. ها، المعلق ما سقط من مبدا اسنادي. معلش انا يعني بعتذر للاخوه اللي جايين بعد طول غياب على اساس انهم يحضروا محاضره عامه يفهموا كل حاجه فيها، فممكن يكون الكلام ده اول مره يسمعوه، لكن انا بخاطب الجماعه بتوعنا، الجماعه اللي هم دايما يحضروا في الحديث دول. المعلق ما سقط راو من مبدا اسناد، تمام؟ عفان راو او اثنين او ثلاثه، المهم الحد حتى لو كان السند كله، المهم على التوالي. عفان ده من مشايخ البخاري، لما البخاري يقول عن شيخ من شيوخه قال فلان، يبقى ايه؟ يبقى معلق. خلاص. طب لو قال قال لي، يبقى موصول بمنزلتي حدثني. خلاص كده. فهذا اسناد المعلق. طب المعلق ده ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف، مش كده؟ اصل الحديث المعلق انه ضعيف. ليه؟ لانه فقد شرطا من شروط الصحة وهو اتصال السند. جميل كده. طيب الحديث ده طالما انه معلق، وقلنا انه هيب معلق من اقسام الضعيف، طب ازاي البخاري يورد مثل هذا الاسناد الضعيف علشان يرد على شيخ علي بن مديني؟ الكلام ده انا بساله مجرد اسئله، ده حله موجود ولا ضعيف ولا بتاع، ده اخر حلاوه مفيش مشاكل فيه، لكن هو كده يعني لما نيجي نناقش قضيه بتبقى المناقشه كده، تمام؟ ماشي. يعني انت عارف عشان تحل الاشكال ده ايه؟ تنظر من وصله خارج البخاري. فبصينا كده لقينا الذي وصله الامام احمد، وعفان بن مسلم شيخ احمد، قال احمد في المسند حدثنا عفان، قال حدثنا وهيب، سنا موسى بن عقبه قال سمعت ابا سلم. خلاص، ما عادش فيه اشكال. خلاص. وعند مسلم قال رواه من طريق اظن محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا وهيب عفوا عن موسى بن عقبه قال سمعت ابا سلم. يبقى الاسناد لا اشكال فيه. طبعا معلقات البخاري التي علقها بصيغه الجزم عند أكثر العلماء صحيح، إذا قال قال فلان مش وروي عن فلان، لو جت بصيغة التمريض روي قيل ها وما جرى مجراها، قال لك بتبقى ضعيف، والكلام ده فيه تفصيل برضه، مش لازم إذا مرض البخاري كل ده ضعيف، لا، يمرض لأسباب، إنما إذا روى بصيغة، إذا علق بصيغة الجزم يبقى إيه؟ يكون الإسناد صحيحا إلى من علق عنه. واحنا قلنا بقى ان احمد رواه عن عفان ابن مسلم مباشره، يبقى الامام البخاري رحمه الله عليه رد على شيخه علي بن المديني بهذا الاسناد. وبهذا نخلص الى القاعده الاتيه: اذا وقع لنا كلام عالم بان فلانا لم يسمع من فلان، ووقفنا على سماع هذا الفلان من شيخه بإسناد صحيح لا مطعن فيه، أن هذا الإسناد ينبغي أن يقدم على قول العالم بالنفس. البخاري رد على علي بن مديني بإيه؟ بإسناد ورد فيه أن موسى قال سمعت أبا سلمة. خلاص. فاحنا بنلاقي علماء الحديث يقول لك فلان لم يسمع عن فلان. إذا أنت وجدت إسنادا صحيحا لا مطعن فيه أن فلانا قال حدثني فلان، فينبغي أن يكون هذا الإسناد حجة على هذا العالم وإن كان جليلا، وإن كان جليلا. ليه؟ لأن مستند علماء الحديث في مسألة الاتصال والانقطاع ننهي على الأسانيد لا أكثر ولا أقل. لأن علي المديني لم يحضر زمان أبي سلمة بن عبد الرحمن ولا موسى بن عقبة عن أبي سلمة. إيه اللي عرفه؟ إنه لم يسمع أن وقف على أسانيد أخرى فيها واسطة ما بين موسى وما بين أبي سلمة، فقال لك طالما واسطة موجودة يبقى لم يسمع. بنقول لا، وجود الواسطة دي قرينة لا أكثر، أمارة لا ترتقي أن تكون دليلا إلا إذا احتفت بها شيء آخر. فيعني إحنا برضو بنبين هذه القاعدة لأنها من الأهمية بمكان فبحث الاتصال والانقطاع من أعوض ما يقابله المشتغل بالحديث، لا سيما إذا تباينت أقوال المحدثين في سماع رواه من الرواه، زي أبو الجوزاء عن عائشة مثلا. أبو الجوزاء عن عائشة مسلم يثبت السماع وغير مسلم يقول لم يسمع أبو الجوزاء من عائشة. إذا خلاص يبقى المثبت مقدم على الناس، إلا أن يكون مع النافي دليل أقوى من سماع أبي الجوزاء من عائشة رضي الله عنها. وأخيرا الضعف، ده آخر حديث في الباب. قال حدثني إبراهيم ابن المنذر حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي. نفسنا الصيغة دي ترجع تاني، الولد يقول حدثني أبي، ها لو رجع تاني الصيغة دي الأمة دي هتعذب، إن يبقى أبوه رجل محترم، يعني رجل محترم عنده علم وبتاع، بحيث إن الولد ينقل عن أبيه علما محترما وكلاما محترما. وطبعا المؤمل يعني إن شاء الله إن الجيل اللي قدامي ده هو يطلع أبناءه هكذا، الابن يقول حدثني أبي ويعتز بخبر أبيه. حدثني قال حدثني أبي اللي هو فليح ابن سليمان عن هلال ابن علي وهو هلال ابن أبي ميمون، ويقال هلال ابن أبي هلال يعني إيه راوي واحد بس له ثلاث اسمه له ثلاث صيغ يعني. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة، وقع في رواية الزهري عن أنس في هذا الحديث أن الصلاة كانت صلاة الظهر، ثم رقى المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أرى كاليوم في الخير والشر فلم أرى كاليوم في الخير والشر. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان بهذا الإسناد سواء. وأخرجه رحمه الله في كتاب الصلاة قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان بهذا الإسناد، لكنه ذكر طرفا آخر من المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وقال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم، أي من أمامي. وهذا من الخصائص النبوية أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. وقد أورد الإمام مسلم هذا الحديث من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك بالشطرين جميعا، برؤيته صلى الله عليه وسلم الجنة والنار وبأنه يراه من خلفه كما يراه من أمامه. طيب، ما علاقة هذا الحديث بالترجمة؟ طيب، كل الأحاديث اللي فاتت ده كلام ماشي تمام، لأن البخاري ترجم لهذه الأحاديث بقوله باب القصد والمداومة على العمل. خلاص. ما علاقة هذا الحديث رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط فلم أرك في اليوم الخير والشر، ما علاقته بهذا التبويب؟ المداومة ايه؟ ماشي هيتذكر ايه اللي يحصل يعني. احسنت. العلاقة ان من راقب الجنة والنار كأنهما متمثلتين امامه، اذا نظر الى الجنة طمع في ان يصل فلم يكف عن الاوامر عن عمل الاوامر، واذا نظر الى النار هابها وخاف منها فاجتنب النواهي، فلا يزال هذا حافزا له حتى يلقى الله عز وجل وهو مجد في عمله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. فالذي يعرف الجنة وما فيها ويعرف النار وما فيها لا يكاد ينام. قال يحيى بن سعيد القطان: كان سفيان الثوري ربما حدثنا فيقوم فزعا، وهو بيحدثهم كده يقوم فزعا يجري وهو يقول: النار النار. يقول: فنأتيه فلا ننتفع به أياما. حصل له شيء من الحزن والاكتئاب والانجماع على النفس والخوف، لا ننتفع به أياما، لا يحدثنا بحديث ولا يفتينا بفتوى ولا ينادمنا ولا يثامرنا بسبب ذلك. فالمناسبة أن من جعل الجنة والنار نصب عينيه فإنه لا يكف عن العمل حتى وإن كان العمل قصدا، حتى وإن كان العمل قصدا أي قليلا، لكن مع المداومة فيه. كده انتهينا من هذا الباب. كنت أريد أن أنبه إلى شيء بعض إخواننا جابوا لي من على موقعي في النت، أن شاب من الشباب الذين يحبون الأخ عمرو خالد انتقدني في أحاديث قلت أنها باطلة فأثبت أنها صحيحة، بل وهناك حديث في البخاري وأنا قلت أنه باطل. لعلكم اللي كان حاضر في أيام رمضان لما تكلمت كلمة قصيرة في هذا الشأن، كان سبب هذه الكلمة أن بعض إخواننا أعطاني 3 ورقات لحديث مع الأخ عمرو خالد وكان بيتكلم عن الفن، واتكلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الفن وان الصحابة كان فيهم فنانين زي عبد الله بن رواحة كان يقول الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشعر من الفنون، فيبقى عبد الله بن رواحة فنان والنبي عليه الصلاة والسلام كله بقى يسمع لعبد الله بن رواحة او يقول شعر ابن رواحة وكي يبقى ايه يبقى بحب الفن، تمام. وجاب احاديث، فمن ضمن الاحاديث ان رجلا انشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا كان فيه: لسعت حية الهوى كبدي. وفي الرواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تواجد يعني خديته الجلالة كده والانبساط حتى سقط البرد عن كتفيه، قاعد يميت كده وبتاع لحد ما ايه العباية وقعت عن ايه عن كتاب، خلاص. وأورد عدة أحاديث طبعا، وأنا بتكلم من يداوم على سماعي يعرف طريقتي في الكلام، ممكن أبتدي بأناقش قضية من القضايا وبعدين أخرج من أجيب لها أمثال ونظائر والكلام ده من موضوعات أخرى خالص، وبعدين أو مراجع تاني للقضية إيه اللي أنا بقوله. فكان من جملة ما قلت إن هو بيقول عبد الله بن رواحة فنان، يعني مثلا بن رواحة لما بيقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ها قلت يعني هو مثلا بيعتبر ان ايه ان عبد الله بن رواحه فلان، فما هو جاي شويه احاديث هو الحديث ده باطل واللي قبله باطل واللي قبله باطل، فاعتبر ان انا بقول على حديث اللهم لولا انت ما اهتدينا انه باطل، وانا انما قصدت الاحاديث التي كانت في الورقه امامي، منها هذا الحديث الباطل المنكر الذي لو كان هذا الانسان يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم لما ألصق به هذا رجل لنزعت حية الهوى كبير يتوالد ويفضل يرجع حتى ما البردة تسقط عن منكبه. لا، الأحاديث التي أذكرها في هذه الورقة أنا لا، كانت الحديث هو وكان حديث النعيمان، حديث النعيمان هذا حديث رواه الشيخ في كتاب الأخلاق وهذا حديث منكر، وإن خلاصته يعني أن النعيمان كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جاء رجل أعرابي على ناقة سمينة جيدة، ربط الناقة على باب المسجد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يقول كلمتين، فالعباس بن عبد المطلب قال للنعيمان إيه والله يا نعيمان لقد قرمنا اللحم، نفسنا ناكل لحم من زمان، والرجل ده الناقة بتاعته سمينة وبتاعها تقوم تذبحها وناكلها والنبي هيغرمها، هيفتح ثمنها وخلاص ويغرمها ويبقى كلنا لحم. فالنعمان ايه ما تبدأ خد الامر اين ذبحها، بعد ما ذبحها وشقب الزمن وبتاع بص كده ففزع قال لك بس انا مش هقدر ايه اواجه النبي عليه الصلاه والسلام بالمساله دي، فقام راي على حفره كده وايه وغطان فيها وغطوه بشويه حطب كده وبتاع. الرجل الاعرابي خرج من المسجد بيبص لها النقب بتاعت رقبتها في ناحيه وجدتها في ناحيه، فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم ايه الموضوع؟ قال له ناقتي، مين اللي عمل المساله دي؟ طبعا هو النعمان، قال له مش حد يقول عليا، مش حد يقول ان انا عملت ليه المساله دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل هذا؟ فقاموا ايه شاوروا على الحفره، تمام، ما قالوش اهو على حسب بتاع، قال له اخرج يا نعمان، خرج نعمان قال له قالوا لي كذا كذا كذا، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وغرماه وكلوا لحم، تمام. انا قلت ان الحديث ده حديث منكر او حديث باطل، وكان في حديث ثالث فمنها برضه الحديث اللي هو ايه حديث قال للشيخ الألباني حسن، والحديث ده لولا انت ما تدينا ده في البخاري. طبعا انا بقول لاخواننا اذا كانوا معذورين في انهم مش عارفين طريقتي في اداء الدرس ولا الكلام ده، فانا برضو ببين لهم لا اضعف حديثا في البخاري، واي طالب علم صغير لما يقال له حديث اللهم لولا انت ما اهتدينا لا يمكن اقول عليه باطل ولا موضوع ولا الكلام، لان مشهور للكل ان هذا ثابت عن عبد الله بن رواحه، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بشعر ابن رواحه. فالاحاديث التي قلت فيها ان ده باطل واللي قبله باطل واللي قبله باطل هي فعلا باطله. ما بقي الا حديث واحد اللي هو حسنه الشيخ الالباني رحمه الله عليه، وانا اراه حديثا ضعيفا. خلاص هنطلع الحديث ده من البيع، ان هم هيقلدوا الشيخ الالباني حبا وكرامه، وانا لا امنع احدا يقلد الشيخ الالباني في حديث يراه حسنا وانا اراه ضعيفا. ليه؟ لان تقليد العامي لعالم الحديث في تصحيح الحديث وتضعيفه كتقليد العامي للفقيه في الاحكام الشرعيه جوازا وعدما. خلاص؟ يعني العامي كما انه يقلد مالكا ويقلد الشافعيه واحمد واي امام الائمه المجتهدين في ان ده حرام وحلال ومكروه وواجب واستحب الكلام ده ولا ننكر عليه، خلاص؟ طالما ان هو قلد هذا العالم وليس عنده اله البحث ولم يبن لنا انه متبع لهواه، خلاص مفيش مشكله. كذلك تصحيح حديث طبيعي، رجل يقول الالباني رحمه الله عليه هذا امامي في الحديث، نقول له الله يربحك مفيش اي مشاكل، قلد الالباني، الالباني راى انه حسن او انه صحيح، انا قلدت الشيخ الالباني وقلت ان الحديث ده ضعيف وهو يراه حسنا فلم يقلدني وقلد الالباني انا لا انكر عليه، خلاص. فيبقى الحديث اللي قال الالباني حسنه وانا ضعفته، انا ده هطلعه من البيع خالص ولا اتكلم عليه بشيء، لكن الاحاديث التي وردت في هذه الورقه كلها كانت مناكير ولم يكن منها اللهم لولا انت ما اهتدينا، ولا قصدته طبعا بالتضعيف. فانا بس ايه انا حبيت ان هذا السؤال تكرر اكثر مره من مره على الموقع، وقلت انتهز اول فرصه لاصحح هذا الخطا. نعم لوي اجلس لا لا اجلس ماشي خلاص معروف معروف حديث. طيب مثلا ده مثلا ايه يعني نموذج من نماذج الخطل والخبل اللي ممكن ينتهجها عمرو خالد في الفهم الاحاديث. وانا كما قلت ان هذا رجل جاهل لم يدرس قط، واي رجل عنده يعني فهم يعرف ان ده جاهل على طول. مثل هذه يعني رجل يقول له نصراني كما هي روايه صاحبنا والعهده عليه، وانا لا استبعد لان انا عندي امثله اكثر من كده، لكن هذا المثال بالذات انا احمل الراوي عهدته. يقول ان في رجل نصراني اتصل به وقال له انا عايز اشترك معاكم في هذا البرنامج وانا فنان تشكيلي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الفن التشكيلي او كان برضه بيشغل فنانين التشكيليين. وورد في ذلك حديث صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا على الارض وقال هذا الانسان وهذا اجله. مش كده الحديث؟ هو ده اللي في البخاري. انما الحديث الثاني اذا كان قصده ان النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وحوله خطوط قصار وقال هذا صراط الله، ما خلص الحديث المربع في البخاري في كتاب الرقاق، احنا شرحناه في اول كتاب الرقاق اللي هو خط خطا مربعا وبعدين اخذ منه خط كده وقال هذا الانسان، وبعدين خط خط طويل تجاوز المربع قال وهذا امله، وبعدين خط خطوطا قصارا حول هذا الخط الطويل وقال وهذه الاعراض الندى من عرض النهشاء والاخر. هذا فعلا في صحيح البخاري. لكن هل يمكن لانسان عاقل بيفهم ادنى فهم يقول ان ده داخل في فن التشكيل؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان فنانا تشكيلي، ما هو لا مناص من القول بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فنانا تشكيليا. انا بقول لانه جاهل فانا لا اكفره، لان هذا الكلام لو قاله انسان يعلم شيئا لكان كافرا به، استهزاء بالرسول عليه الصلاه والسلام. لكن انا عارف انه جاهل فلذلك انا لا اكفره بذلك. لا احد اطلاقا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فنان تشكيلي مجرد ان هو عمل خطين ثلاثه على الارض. الفنون دي اصبحت الان لها علوم، اصبحت الان لها علوم. إذا كان العلماء الفقهاء يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم السنة كذا لا ننزل عليها سنة الفقهاء، يعني السنة عند الفقهاء أصبح لها اصطلاح معين، قال لك ما نقدرش نحمل السنة الواردة في بعض الأحاديث على مصطلح الفقهاء المتأخر، لانهم يقصدون بهذا الاصطلاح معان معينه. خلاص ممكن يكون الحديث الوارد لا يؤيده على الاصطلاح الحادث بتاع الفقهاء. اجي انا اقول على الفن التشكيلي لمجرد ان يطلع خط خطين على الارض والكلام ان هو فنان تشكيلي وان لا جناح ما تيجي النبي بتاعنا كان فنان، ده كلام فارغ. فلذلك انا يعني لم اتعنى مساله الرد عليه في كثره اخطائي وخطأ لانه خفيف الوزن، يعني كلامه كله كلام تاج، وانا عارف الجماهير كثيره بتتبعه لانها جاهله ايضا. وايضا اقول ان منهج هذا المنهج اللي بيتبناه الاخ عمرو خالد منهج رديء من جهتي انه لا يحمل احدا على ترك مخالفه. يعني واحد يقول مثلا طيب هو ليه بيتبع الملايين؟ بيتبع الملايين لسبب يسير، وهو أنه لا يكلفهم ترك شيء من مخالفاتهم. فأنت لما تيجي تقول لي وأنا رجل مثلا لي طقوس معينة في حياتي ولي مخالفات وعايش بطريقة معينة في حياتي، لما تيجي تقول لي أنت كده 10/10 ده غيرك سكران طينة، ده الحمد لله أنت بتدخل الجامع كويس وآخر جناح، غيرك سكران وغيرك بيحب الدين وغيرك بيعمل وغيرك بيعمل والراجل مرتكب لمخالفات، ده ايه اللي بيحصل؟ طالما ان انا بقيت مسلم ممتاز وكويس وبقيت من احباب الله كمان وراجل اخر حلاوه وما سبتش حاجه من حياتي، جميل قوي والله الراجل ده ما عملش معانا حاجه. انما الراجل لو اراد ان يتبعنا بنقول له لا دي مخالفه، بيقول ما اقدرش اتبع، بنحتال معاه نشوف هل هناك مخرج شرعي له أم لا. إذا كان في مخرج شرعي له نحن لا نعثر عليه وما نعقدوش في حياته، بالعكس بنحاول نحلله. ما لقناش مخرج بقول له والله يا ابني الدين ده مش بتاعي وانا لا استطيع ان اتصرف فيه، وهو كده الحكم الشرعي في المسألة. يعني انا كده مخالف؟ ايوه انت مخالف. يقول لا يا عم انت راجل صعب قوي، انا عايز واحد كده على قد، عايز واحد يمشي لي اموري. يبتدي يدور زي اي واحد بيقول ما بيدور في السوق عن البضاعة بتاعه، يلاقي واحد يقول له ده انت اخر جمال، غيرك تكرم طينة وانت بتروح الجامعة والحمد لله فيش مشاكل خالص، رجل بتختلط بالنساء، رجل بتقعد تحب تكلم النساء، رجل بتحط دمارة في بنت ريبة، ورجل مش عارفين، الله يسوم عليك، بس انت كده كويس جدا وبتاع. يقول لك ايه؟ على امل ان انا ايه ارقيت شيئا فشيئا. احنا بنقول يا اخوانا ولا زلنا نقول ان هذا الدين ليس ملكا لاحد، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفرين. لو وجدنا ثقب ابره ولو كتم الخياط ان احنا نيسر على الناس لا نتردد في ذلك، لكن في امور لا نستطيع ان نتجاوزها ابدا. فهو المنهج منهج رديء، وانا الحقيقه ارى ان مواجهه اعداء السنه الذين يطعنون على الاحاديث بشبهات تبدو اكثر احتراما وعلميه من مثل هذا الكلام الصادق، شايف ان الرد على هؤلاء والاعتناء بالرد على هؤلاء اولى وامثل من الاعتناء والرد على امثال الاخ المذكور. انا يعني ارجو من اخواني، لان كتير جدا يوصلني اوراق عمرو خالد، لماذا نقلت عن عمرو خالد؟ انا اتكلمت في رمضان كلمه كده كلام عابر يعني، والكلمه دي كلام عابر لا اقصد ان ارد عليه، لان الرد العلمي طويل جدا، وكما قلت لكم لا ينطوي كلامه على شيء من العلم، بل لما قال الفنانين لا تعتذروا لعل الله عز وجل يوم القيامة يقول لكم ادخلوا الجنة بفنكم، أنا ما رضيتش أعتمد الكلمة دي، قلتها لكن كنت في شك منها لحد ما طلبت الأسطوانة اللي هي بتاعت المحاضرة بتاعتي لأجل أن أسمعها. الكلام ده كلام خطير جدا يمس الاعتقاد. رجل يقول لناس متبرجات لا يصلون ولا يفعلون شيء من الخيرات، عراة يمارسون الخلا والفجور والخلاع والقبلات والأحضان، يقول لهم لا تعتذروا وقفوا على هذا الثغر لأن الله عز وجل سيأتي يوم القيامة يقول ادخلوا الجنة بتنيرهم. مين اللي يقول هذا الكلام لو حتى كان من أجل الخلق يقول هذا الكلام؟ هذا حاجة عجيبة قوي يعني. فلذلك يعني نسأل الله العافية، احنا نتمنى ان كل اللي كانوا بيدافع عن عمرو خالد انهم يستيقظوا ويعرفوا ان هذا الرجل يعني يودي بالمرء الى الهلاك، هذا خلاف الابجديات التي نعرفها من ديننا. السبب في هذا انسان جاهل لم يقرا لم يتعلم، عرف يقول كلمتين، لقى مجموعه في النوادي، المجموعه الضايعه دي في النوادي ما بيقول لهمش سيبوا حاجه ابدا اعملوا حاجه، كل حاجه يقول حبوا ربنا حبوا النبي. طب احب ربنا ازاي؟ احب النبي ازاي وانا مخالف لله ولرسوله بكلام الله عز وجل؟ الايه المحنه اللي قال عنها بعض السلف الايه المحنه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اذا المحبه في مقابلها اتباع، لم يتبع اذا لم يحب حتى وان مال الارض صراخا انه يحب. ارجو ان لا اضطر مره اخرى الى الكلام في هذا الموضوع، معلش ارجو اخواني اذا كانوا بس عايزين يعقبوا فانا ايه عزاء في الموضوع. نعم.